إخوتي الكرام، نبتدئ بأصول الفقه. سامحوني أن بكرت معكم في الوقت، كما قلت صباحا الأمر يحتاج إلى ذلك، لأنه يعني حدث الأمر في ثقل علي في الأوقات. أسأل الله أن يشكر لكم حرصكم، ونسأل الله أن يسهل الأمر. ما زلنا مع نهايات كتاب الأصول، هذا كتاب الماتع، كتاب جمع الجوامع، جمع الجوامع الترجيح بحسب المتن. احنا ما زلنا مع معادلات الترجيح آخر هذا الكتاب. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. الترجيح بحسب المتن، وهو إذا جاءنا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا، وجاءنا فعلا، وجاءنا تقريرا، فإذا حدثت المعارضة فالقول يقدم على الفعل، القول يقدم على الفعل. اللهم أمين. فالقول يقدم على الفعل، والفعل يقدم على التقرير، وبالتالي القول يقدم على التقرير. قد نقول ببعض الأمثلة على ذلك، من يقول بأنه يحرم الشرب قائما يقول بذلك، لأنه يقول أولا عندكم التعارض بقول وفعل. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما، وقال لأنس أتريد أن أشرب معك الهر؟ قال لا، قال أشرب معك من هو أشر منه، الشيطان. عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام وبركاته. فقال علماء هنا قالوا عندنا النهي جاء قولا، والفعل جاء فعلا، أو الإباحة جاءت فعلا بأن النبي شرب، بأن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما من ماء زمزم، وشرب قائما من شان معلقة. قالوا وهنا تعارض القول بالفعل، القول أقوى، لأن الفعل لا عموم له، لأن الفعل لا عموم له، فالقول أقوى، فيقدم القول على الفعل. كذلك في مسألة الاستقبال والاستدبار في قضاء الحائل، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط، ولا تستدبروها، ولكن شاركوا أو غربوا. وجاء الفعل بالجواز، بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عمر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنتين يقضي حاجته مستقبلا بيت المقدس مستدبرا الكعبة. وأيضا جابر قال قبل أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم بعام رأيته يبول مستقبلا القبلة. قالوا إذن الفعل خالف القول، فقالوا القول يقدم على الفعل. معناه نقول المعادلات والترجيح هنا هذا إن لم يكن الجمع، والحق الأمثلة التي ضربتها أغلبها الجمع فيها وارد، لكن أنا أتكلم على مذهب العلماء الذين قالوا بالحرمة، فكان الإجابة لهم عن هذه الأدلة أنها فعل، وأن الدليل الذي جاء قاطعا في الحظر هو القول، والقول أقوى من الفعل، فالقول يقدم على الفعل، القول يقدم على الفعل. وأيضا الفعل والتقرير، لما الفعل يقدم على التقرير؟ لأن الفعل فيه بيان، والتقرير قد يكون من النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يطلع، وهذا قاله بعض العلماء في مسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على يعني يقضي حاجته مستقبلا بيت المقدس. قال يعني هم يقولون بأنه كان خاليا، قد يكون أمر خاصا به. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يطلع على أن ابن عمر رآه في هذا الباب. وقد يقال أيضا في مسائل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلع عليها، وإن كان قد جاء التقرير فيها، يعني لم يأتي الإنكار. الاحتمالية وردة، ولكن في الأصل أن الفعل أقوى من التقرير، التقرير يعتري احتمالات أكثر من الاحتمالات تعتري الفعل، فالفعل يقدم في هذا. رضي الله عنك يا شيخ أحمد، أحسن الله عليك. فالفعل يقدم على التقرير، أيضا لقوته. قال والفصيح يعني اللفظ الفصيح يقدم على غيره. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتي جوامع الكلم وهذا وحي من الله جل في علاه، ولأن الفصيح يدل على أنه نقل ليس بالمعنى، أنه باللفظ. وغير الفصيح هذا وارد عليه أن يكون الحديث جاء بالمعنى لا باللفظ، والذي يكون لفظا يقدم على الذي يكون معنى، لأنه قد وإن كان عالما بالمعنى قد يحيله، إنما اللفظ يأتي بالحكم على وجهه فيقدم. قال والمشتمل على زيادة فيقدم على غيره لما فيه من زيادة العلم كخبر التكبير في العيد سبعا مع خبر التكبير فيه أربعة. نعم لحظة ناسف يا صاحب أي نعم أي إيه ماشي تفضل. نعم الذي فيه زيادة قالوا لأنه المثبت مقدم على النافي، والذي معه زيادة فيه زيادة علم، الذي معه زيادة فيه زيادة علم، لذلك قدم بعضهم التحريك الإشارة بالتحريك على الإشارة بدون تحريك، من حيث إذا أنه قال يشير يحركه، فقالوا يقدم يشير يحركه على يشير دون أن يحركه، لأنه معه زيادة علم. ولذلك قالوا حتى في مسألة الشافعية والحنابلة لما قالوا بمسألة التيمم قالوا التيمم لا يكون إلا بالتراب، لأنه لما قال النسلم وجاءت لها الأرض مسجدا وطهورا قالوا جاءت الرواية فيها زيادة وجاءت لها الأرض مسجدا وتربتها طهورا فقيدوها، وقالوا هنا العلم الزيادة في الخبر في زيادة علم فيقدم على غيره. عندنا الشافعية يقولون بأن التكبير سبعا، الأحناف قالوا التكبير أربعا، ورد سنة عبدالله أنه كبر أربعا، الحديث ضعيف صراحة يعني حتى الحديث ضعيف، ولو صح الحديث يكون هنا نعم ممتاز يا صلى الله عليه وسلم ممتاز نعم ممتاز. يبقى هنا نقول بأنه لما جاء في الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم في العيد كبر سبعا وورد أنه كبر أربعا قلنا الزيادة فيها زيادة علم، فزيادة علم يؤخذ بها. أيضا قال الوارد بلغة قريش يقدم، لأن القرآن نزل بلغة قريش، ولذلك لما جمع عثمان بن عفان رضي الله عنه جمع لما جمع القرآن الجمع الثاني قال والاختلاف فرجعوا فيه إلى لغة قريش. على لغة قريش ويقدم أيضا المدني على المكي. ليش يقدم المدني على المكي؟ لأنه يهديكم ونصح لكم. يقدم المدني على المكي لأن المدني متأخر والمتأخر يقدم على المتقدم، ولذلك ابن عباس قال كان من دأبهم يأخذون المتأخر على المكي لأن المدني متأخر، يأخذون المتأخر بالمتأخر. ولذلك قالوا المدني يقدم على المكي لأن المدني متأخر جاء بعد الهجرة. والحكم الذي ذكر فيه العلة يقدم على الحكم الذي لا يذكر فيه العلة. ليش؟ لأن الحكم الذي ذكر فيه العلة أقوى من الحكم الذي لا يذكر فيه العلة، ولذلك قلنا أغلب الأحكام معللة، أغلب الأحكام جاءت معللة. ولذلك علماءنا يقولون الحكم الذي جاءت جاء معللا يقدم الحكم الذي لم يأتي معللا. مثال ذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، مع حديث أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء والصبيان. فشوف هنا قال من بدل دينه فاقتلوه، علل وجعل الحكم مرتبا، وجعل الحكم مرتبا على وصف مدقق، وهو عند الردة لابد من القتل، عند الردة لابد من القتل. هذا الوصف يعم، هذا الوصف لا يخص، هذا الوصف يعم، فكل من ارتد استحق القتل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه، من بدل دينه فاقتلوه، فالوصف هنا عمم ومن طبعا للتعميم. لكن عندما مر النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة قتلت قال ما كانت هذه بالقاتل، ونهى عن قتل النساء والصبيان. شوف الوصف المناسب في الأول الردة يترتب عليه هذا الحكم، الثاني نهى عن قتل النساء والصبيان ولم يصف وصفهم، لم يجعل وصفا معلقا الحكم عليه. فمن كان الوصف معلقا عليه الحكم ورد به التعميم لابد من الأخذ به. لذلك علماءنا قالوا إذا قلنا بأنه تعارض في ظاهر الأدلة، من بدل دينه فاقتلوه التعميم، نهى عن قتل النساء والصبيان، وطبعا دخل في ذلك النساء والصبيان، فنقول إذن تبديل، وطبعا يخرج الصبي لأنه غير مكلف، لا يقال فيه ردة لأنه غير مكلف أصالته، لا يقال فيه ردة لأنه غير مكلف، نعم. فيقدم من بدل دينه فاقتلوه، إذن جميع الرجال والنساء من ارتد منهم يقتل، من ارتد منهم يقتل. وأيضا المتقدم فيه ذكر العلة على الحكم، فيقدم على عكسه لأنه أدل على ارتباط الحكم بالعلة من عكسه على مسألة طردا وعكسا. والنقشواني عكس ذلك، ذلك معترضا على الإمام قائلا إن الحكم إذا تقدم تطلب النفس السامع العلة، فإذا سمعت ركنت إليها ولم تطلب غيرها، والوصف إذا تقدم تطلب وصف نفسه الحكم، فإذا سمعته فقد تكتفي في علته بالوصف المتقدم إذا كان شديد المناسبة، كما قال والسارق والسارقة، وقد لا تكتفي به بل تطلب علة غيرها، كما إذا قال إذا قمت إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. وما ورد فيه التأكيد أو التهديد يقدم على ما في غير، لأنه ورود التهديد والتأكيد في اللفظ فيه زيادة أهمية، فيقدم على ما كان فيه شيء من الإبهام. بسبب ذلك ما راه أبو داود والحاكم على شرط الشيخين: أيما امرأة نكحت بنفسها أو بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. فهذا هنا فيه الإبطال، فيه التأكيد بالتكرير، التأكيد بالتكرار. أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. فهذا يقدم على قوله الأيم أحق بنفسها من وليها، الأيم أحق بنفسها من لما هنا كرر وهذا التكرار هذا أيضا يتضمن الوعيد والتهديد في ذلك. أيم امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. وحديث الأيم أحق بنفسها من وليها قد نقول أيضا يقعد أيضا أخرى ولم يأتي بها المصنف، وهي أن المحكم يقدم على المحتمل، فقوله نكاحها باطل باطل باطل محكم، وأما في قوله أحق بنفسها من وليها محتمل، والمحتمل لا يقدم على المحكم. قال وما كان عمومه عموما مطلقا على عموم السبب إلا في السبب، لأنه في السبب يكون خاص، والخاص لا لا معارضة بين عام وخاص، الخاص يقدم على العام، الخاص يقدم على العام، لأن الثاني باحتمال إرادة قاصره على السبب كما قيل بذلك، دون المطلق من القوة إلا في صورة السبب فهو فيها أقوى لأنها قطعية الدخول عند الأكثر كما تقدم. والعام الشرطي كمن وما طبعا المطلق يقدم في هذا الباب، لأنه الذي جاء على سبب قد يكون على التخصيص، ولذلك إذا كان الأمر على التخصيص أو على السبب يقدم على غيره، ما كان على السبب يقدم على غيره. أي سؤال سيكون بعد الدرس بعد إذنكم؟ والعام الشرطي كمن وما، الشرطيان على النكرة المنفية على الأصح، لأن النكرة في السياق النفي تفيد العموم لكنها ليست ك العام المشروط. كقولي إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر دون ذلك ما يشاء، لا يغفر أن يشرك به، إذا الله لا يغفر إشراكا به على التعميم. فالعام الشرطي الذي مشروع ومشروط يقدم عليه لبعد التخصيص، لبعد التخصيص، لأن العام المطلق يخصص. وهي تقدم على الباقي من صيغ العموم كالمعرف بالالف واللام، يعني هنا العام الشرطي يقدم على العام اللي هو المضافة المعرف بالالف واللام، نعم العام المعرف بالالف واللام هو التعريف بالإضافة سواء مفرد أو جمع. نفع الله بك الأم الإسلامية، نفع الله بك رضي الله عنك. والكل الجمع المعرف وما ومن على جنس المعرف باللام أو الإضافة لاحتمال العهد، للآف واللام قد يكون على العهد، والجمع المعرف فيبعد احتماله له. قال وما لم يخص على ما خص لضعف الثاني، كيف؟ العام الذي دخله التخصيص يضعف عن العام الذي بقي على عموم، العام الذي دخله التخصيص يضعف. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، هذا عام لما يدخله التخصيص. وقول ابن عباس رضي الله عنه أرضاه شهد عندي رجال مرضيون أرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صلاة قبل بعد الفجر حتى تطلع الشمس وعن صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، هذا عام دخله التخصيص، لأن النبي رأى رجلا يصلي بعد الفجر فقال الفجر مرتين، قال هي رغيمة الفجر فأقره أو تخصيص، وهي صلاة التبر. في العصر النبي صلى الله عليه وسلم انشغل عن في توزيع الصدقة عن سنة الظهر فصلها بعد العصر حتى سألته أم سلمة فقال لها ذلك بالتعليل، هذه سنة الظهر شغلني عن توزيع الصدقة فصليتها. فهنا دخل التخصيص، أما بقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، فهذا عام لم يقول التخصيص فهذا العام يقدم لأنه أقوى، يبقى إذن لو دخل بعد العصر يصلي ركعتين، ولكن الشافعي خلافا للجمهور، أو دخل بعد الفجر يصلي ركعتين قبل أن يجلس. قال صنف كالهندي وعندي عكسه لأن ما خص من العام الغالب والغالب من غيره أولى من غيره، وهذا كان فيه ضعف. والأقل تخصيصا على الأكثر تخصيصا، لأنه سيدخل في العام الذي خصص والعام الذي لم يخص، هذا الأصل. والاقتضاء على الإشارة والإيماء، لأن اقتضاء المدلول أقوى، ولأن المدلول عليه بالأول مقصود يتوقف عليه الصدق والصحة، وبالثالث مقصود لا يتوقف عليه ذلك، وبالثاني قال مقصود كما علم ذلك في محله، وهي مسائل الاقتضاء والإشارة والإيماء، فالإشارة أضعف من الاقتضاء والإيماء أضعف من الاقتضاء. ويرجحان إشارة الماء على المفهومين، أي المفهوم والمخالفة، مفهوم المخالفة، ولأن دلالة الأولين في محل النطق بخلاف المفهوم، المفهوم يكون فيه الاجتهاد، والمفهوم أيضا محل خلاف، قد لم يقل به الأحناف ولم يقل به الظاهرية. ومفهوم الموافقة يقدم على مفهوم المخالفة، لأن مفهوم المخالفة أولوي، أولوي وهو أقوى على مفهوم المخالفة في بعض ثاني الخلافة في حجية الأول. وقيل عكسه أن المخالفة تفيد أساسا، وهذا كلام ليس بصحيح. ثم انتقل إلى جزئية أخرى وهي جزئية الترجيح بحسب مدلول اللفظ، وهذا إن شاء الله يأتي التفصيل فيه في الدرس القادم. طيب معكم دقيقتان أو ثلاث دقائق من أجل الأسئلة وندخل على الفقه سريعا. ويقول ضرب البيت وأنا الذي كبر وأنا أعمل هذا البيت أبيع زوجي موافق على ذلك، فإن أخي يخاف من أبو زوجي إلا ينبغي أن أطيع زوجي فقط. الصغر واضح، لكن الطاعة لزوجك، زوجك يقدم على أخيك وعلى أبيك وعلى ابنك وعلى كل أحد. قالت عائشة رضي الله عنها أرضاها للنبي صلى الله عليه وسلم: من أحق الناس بالزوجة؟ قال: زوجها. فيقدم على أبيك وأخيك وابنك وكل أحد. طيب هل في أسئلة أخرى؟ هل يصح للصغير الذي لا يخلو من الرأس أن يمكث مع والديه في المسجد؟ نعم يصح أن يجلس في المسجد، ممكن يكون مراد حق بنفسها من وليها في الاختيار للولاية، وهذا هو الصحيح. إذا انكشف أغلب موضع الفرض من الخف بعد المسح عليه، هل يأخذ حكم نزعه؟ لا، ما يأخذ حكم نزعه إلا إذا نزع كليته. نعم طيب طيب ما زلنا مع كتاب المهذب، كتاب الدعاء والبينات.